باب ما جاء في كثرة الحلف. قال الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. فهذا الباب أورده المؤلف في شأن كثرة الحلف، وأنه لا يليق بالمسلم، لأن كثرة الحلف فيه استخفاف بسم الله سبحانه وتعالى، استخفاف بالله جل جلاله. والله تعالى يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وفي هذه الآية التي استشهد بها المؤلف: واحفظوا أيمانكم، وأيضا جعلها من صفات المنافقين: ولا تطع كل حلاف مهين. وأخبر عن المنافقين في السورة التي خصصت في شأنهم سورة براءة، وأيضا في سورة المنافقون وفي غيرها ذكر من شأنهم أنهم في كل شأن يحلفون، يحلفون بالله ما قالوا، يحلفون لكم لترضوا عنهم، يحلفون بالله ليرضوكم، يحلفون، ففي كل مناسبة الحلف دائم على ألسنتهم، فهم يستخفون بالله وبأسمائه جل جلاله. فلا شك أن التحذير من هذا الأمر واجب، وأن الوقوع فيه ينافي التوحيد، ينافي التوحيد كاملا، فيخدش بكمال التوحيد، فينبغي أن يتفطن المسلم لهذا. فقوله جل ذكره: واحفظوا أيمانكم، عندما ذكر اليمين وكفارتها في آخر الآية، الله سبحانه وتعالى أرشدنا ووجهنا وقال: واحفظوا أيمانكم. فمن أهل العلم من حملها على أي لا تكثروا من اليمين، ومن قائل: بل احفظوا أيمانكم، أي تمسكوا بها، لا تحنثوا، اجتهدوا في أن تحققوا ما حلفتم عليه. ومنهم من قال: بل إذا حنثتم فكثروا، لا تجعل اليمين هكذا تمر من غير مبالاة بها. وعلى كل حال، فما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها بكثرة اليمين وعدم الإكثار منها هذا الأولى: احفظوا أيمانكم، أي لا تكثروا منها، فربما أنكم تحنثون فلا تفون، وربما أيضا تحنثون ولا تكثرون. وحتى لو كفر الإنسان فلا ينبغي أن يكون كثير الحلف. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. أخرجاه. فهذا من شأن الحلف، أي الإكثار منه، وخاصة في المعاملات في البيع والشراء. الحلف منفقة للسلعة، يروجها على السذج وعلى الذين يحسنون به الظن، فيحلف أنه اشتراها بكذا، ويحلف أنها ما فيها عيب، ويحلف أنها كذا وكذا، وأن فلان اشترى مني، ويورد عليه من هذه الأيمان حتى يغرر به ويوقعه. وإن راجت البضاعة ونفقت وبيعت وحصل من ورائها مالا، فإنه ممحقة للكسب، ممحقة للبركة، فلا تغتر بكثرة هذا المال الذي قد يحصل لك. كم من إنسان انخدع بهذه البيوع التي فيها ما فيها، فإذا به في آخر الأمر ينتكس انتكاسة لا نهاية لها. فهو منفقة للسلعة في الظاهر، لكنه يمحق البركة ويمحق الكسب، فلا يبارك له في ذلك. وهذا يعني بإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يشاهدونه، لأنه وإن خدع مرة أو مرتين أو واحد واثنين، فلا يلبث أن يكتشف أمره وتعرف حاله فيجتنب ولا يتعامل معه. أي حلف حتى وإن كان صادقا؟ ولو كان صادقا ما ينبغي أنه يكثر من الحلف. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زاني، وعائل أشيمط زاني، وقد تكون بالتنوين، وقد تأتي أيضا بالتنوين، أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. فهذا أيضا في هذا المضمار، يعني يخبر عليه السلام عن حال هؤلاء النفر، ومنهم هذا الذي جعل الله بضاعته. يعني انظر التعبير، يعني من كثرة ما يردد من من من اليمين كأن الله جل جلاله جعله هو البضاعة يبيع به ويشتري. فهؤلاء الثلاثة، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا يكلمهم كلام رضا، وإلا فالله تعالى يكلم الكفار كلام توبيخ وزجر. ما سلككم في سقر ويوم يناديهم، ففيه كلام، لكن المقصود لا يكلمهم كلام الرضا والمحبة. وهذا فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، فيثبت بما يليق بالله جل جلاله. لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم ولا تزكو أعمالهم لما يرتكبونه من هذه الأمور، ولهم عذاب أليم. فوق هذا كله فهم موعودون بالعذاب الشديد. وشيمط زان، الشمط هو أن يختلط البياض بالسواد، شعره يكون خالط شعره الأسود خالطه بياض في أول سن الشيخوخة. وشيمط زان وعائل مستكبر، فقير ومستكبر، لأن مثل هؤلاء الأشيمط الذي هو يعني شيبة ومع ذلك يبتلى بالزنا، هذا من استخفافه بالمعاصي وأنه لا يبالي بحال من الأحوال، لأن في الغالب شهوته إلى ضعف، فلا يكاد يقع في هذا إلا بنوع من الضعف الشديد الإيمان والتعلق بالمعاصي والتتبع لها. قد يكون الشاب له نوع من العذر، الشاب قد يكون له نوع من العذر، لذلك وشيمط وصغره تحقيرا وتذليلا له. وعائل مستكبر، تستكبر بماذا؟ فقير وتستكبر، يعني اللي عنده شوي مال يمكن أغراه المال، عنده شيء لكن يعني حشف وسوء كيله. فهذا أيضا مما يدل على خبث النفوس، نفس خبيثة شيبة ويزني أو بالمعاصي متورط فيها، وفقير متكبر ما عندك مال. يعني الأولى بك لو كان عندك ثروة ألا تتكبر، فكيف وما عندك شيء؟ ولذلك كما يقول القائل: ألا إن سفاه الشيخ لا حلم بعده. ما الذي يكون شيخ وابتلى بالشيخوخة بالمعاصي وهذه الأمور لا يكاد يصحو بعدها، ولكن الفتى بعد السفاهة يحلم. فالشاب يرجى له الخير وأنه يتوب ويعدل عما ابتلي فيه. ورجل جعل الله بضاعته فقرنه، انظر، قرن هذا الإنسان الذي جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، يشتري إذا أراد يشتري يحلف إن البضاعة الفلانية اشتريناها من فلان بكذا، أو إننا اشتريناها وهذه ما فيها خير، ويزهد صاحب البضاعة بها حتى يمكنه منها. وبالعكس إذا أراد أن يبيع يمدح في بضاعته ويثني عليها، إذا أراد يشتري ينزل على بضاعة صاحبه ويهونها في عينه، وربما ذكر له أمثلة كاذبة من هذا القبيل. ففي بيعه وشرائه باليمين يمين فاجرة، يمين كاذبة، وقد يكون صادق فيها ومع ذلك لا يجوز له. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فقرنه بهذا الذي مبتلى بالزنا في كبر سنه وذلك الذي متكبر، فعقوبتهم هذه العقوبة العظيمة: لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم. صلى الله عليكم. قال: في قرة العيون: وقد تواتر أن الله تعالى يكلم أهل الإيمان ويكلمونه في عرصات القيامة، والأدلة على ذلك في الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه، وفيه الرد على الجهمية والأشاعرة نفاة صفة الكلام. فهذا لا شك، يعني الذين ينفون صفة الكلام، هذا الحديث بل الآيات التي وردت في شأن كلام الله سبحانه وتعالى يعني واضحة الدلالة، قاطعة الدلالة في أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام يعني حادث النوع قديم الأحد، يتكلم سبحانه وتعالى بما شاء كيف شاء. صلى الله عليكم. المقصود هنا بلا لا يكلمهم أي لا يكلمهم كلام رضا كلام الرضا والمحبة. وأما الكلام الزجر واللوم فهذا ورد في القرآن، الله سبحانه وتعالى يكلم الكفار كلاما يزجرهم فيه ويوبخهم، وهذا نكاية بهم. أحسن الله عليكم. من احتاج إلى اليمين فهل يدخل في هذه إذا احتاج إليه هذا شيء آخر، بل أحيانا قد تكون حاجة عارضة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا كما في كثير من الأحاديث والذي نفس محمد بيده والذي كذا، فيحلف عليه السلام لما يتوقع في نفس المخاطب من يعني شك أو عدم قبول. فأنت إذا ظننت أن صاحبك قد لا يصدقك في الحديث، قد يكون مستغرب أو شيء من هذا القبيل، لا حرج. لكن بالنسبة للمعاملات والبيع والشراء الأولى بالإنسان أن لا يحلف. لكن إذا كان في شؤون أخبار بينك وبين صاحبك ونحو هذه الأشياء فلا حرج في اليمين إذا احتجت إليها. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم. ثم الذين يلونهم مرتين فقط. ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم مرتين. لا في البخاري ومسلم في عندك كليهما مرتين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. اي نعم. ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. هذان الحديثان حديث عمران بن حسين وابن مسعود رضي الله عنهم، فهو عليه السلام يخبر خير القرون، خير القرون قرني ولا شك. القرن اختلف في المقصود به، وهو مأخوذ من كون المتعاصرين قرناء متقاربون مقترن بعضهم ببعض، فمنهم من حدد القرن بالثمانين سنة، منهم بخمسين سنة، ومنهم بأقل أو بأكثر، ومنهم من قال من 10 إلى 120. والمتعارف عليها الآن الذي يعني تم عليه العرف في التاريخ الهجري وعند النصارى في تاريخهم أنه 100 سنة. 100 سنة. ثم قيل في هذه القرون الثلاثة المفضلة عمران رضي الله عنه من ورائه، وهذا شأن الصحابة وعامة الرواة في الأحاديث، عندهم ورع ما يقطع بالرواية إلا وقد اطمأن إليها. فلذلك يقول: لا أدري هل عد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. هذا الشك أزالته رواية ابن مسعود. ابن مسعود ما شك، قال: قرني على السلام، ثم الذين يلونه، ثم الذين يلونه. إذن هي ثلاثة قرون، قرون المفضلة ثلاثة: القرن الذي هو فيه عليه السلام ويقال هو قرن الصحابة الذي انتهى به الصحابة، والصحابة تقريبا إلى رأس 100 يعني تقريبا انقرضوا أو كادوا 100 من الهجرة. ثم قرن التابعين، وهم الذين رأوا الصحابة، الصحابة هم الذين رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، على اختلاف في المقصود بالصحابي. فمنهم من يعرف الصحابي بأنه من أدرك الرسول عليه السلام ومؤمنا به ومات على ذلك، والتابع هو من أدرك الصحابي ورآه كذلك، ثم تابع التابعين. إذن القرون الثلاثة: قرنه عليه الصلاة والسلام بالصحابة رضي الله عنهم، ثم قرن التابعين، ثم تابعي التابعين. فهذه القرون الثلاثة المفضلة، لكن تطبيقه على السنين يعني هل يجرى فيها مجرى التاريخ الهجري؟ فالقرن الأول الذي على رأس 100، ثم الثاني على رأس 200، ثم الثالث على رأس 300. لكن هذا لا ينطبق على هذا الذي قال به بعض أهل العلم أنهم التابعون وتابع التابعين، لأن تابع التابعين تقريبا في نهاية القرن الثاني اللي هو نهاية المئتين يعني انقرضوا، أو قبل ذلك. فلا شك أن خير القرون هو قرنه عليه السلام الذي عاش فيه، ثم بعد أن توفي عليه السلام كانت الحقبة التي تواجد فيها الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، والتي انتهت باستشهاد علي رضي الله عنه أو بتنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما، انتهت الخلافة الراشدة وبدأ الملك العظوظ الذي بدأ في عهد بني أمية بمعاوية بن أبي سفيان. هذا يعني استمر وجود الصحابة وكثرتهم مع ما فيه من خلال ما فيه من تقصير، لكنه في الجملة هو أفضل القرون، أفضل القرون لتواجد الصحابة رضي الله عنهم. ثم بعدهم التابعون، خاصة كبار التابعين وثم صغارهم الذين رأوا الصحابة رضي الله عنهم. فالخير كذلك لا زال يعني كثيرا وغالبا ومتمكنا. ثم بعده اللي هو تابع التابعين ضعف وقل، فهذه متميزة هذه القرون، ولذلك يستشهد أهل العلم بواقع الأمة في القرون الثلاثة إذا كان هناك بدع وأنهم دفعوها وحاربوها، والسنن القائمة يستشهدون بوجودها، فباعتبار أنه مشهود لها بالأفضلية. خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم يأتي قوم يتسبقوا أو يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون، أي يبادرون بالشهادة من غير طلب منهم، يعني مثل ما يقول العامة لقافة، يعني ما هكذا، ما طلبت منه، ما طلبت منه فضول، نوع من الفضول، لا يأتي بها نوع من الورع، لا، لو كان أتى بها ورعا ويعلم أن صاحبها بحاجة إليها، وقد يعني هذا يدخل في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عند مسلم، ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته وقبل أن يسألها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهذا عند مسلم. فالصحيح أنه يحمل على مثل هذه الحالة حديث زيد بن خالد الذي يسبق بالشهادة لأن صاحبها لا يعلم وحرج يبحث عن شاهد له حق مسكين قد يضيع، فيأتي فلان يعلم بها بين الناس أن فلان له حق فيبادر فيستنقذ حق صاحبه، وقد يكون حق يتيم أو قد يكون من الحقوق العامة كما يراه بعض أهل العلم، وأنه لا تعارض بين حديث عمران الذي يذم فيه عليه السلام أولئك القوم يشهدون ولا يستشهدون. عن بعض أهل العلم حاول أن يرجح كالإمام ابن عبد البر رحمه الله، وقال إن حديث زيد بن خالد أولى بالأخذ لأنه من رواية أهل المدينة ولا يضر تفرد مسلم به، ورد حديث عمران وقال إنه يعني خطأه مع أنه في الصحيحين، قال هذا رواية أهل العراق تقدم عليه رواية أهل المدينة، والصحيح الجمع بين الحديثين. ومن أهل العلم من قدم حديث عمران بن حسين لأنه في الصحيحين، بينما حديث زيد بن خالد عند مسلم فقط تفرد به مسلم، فالصحيح أنه لا تعارض بين الحديثين. فحديث التحذير والحط على من يبادر بالشهادة هو الذي لا حاجة إلى، أو يريد شر، يريد شر، الناس قد يصلحون ويتصالحون في بينهم، فإذا به يريد أن يثير القضية من جديد ويقول عندي شهادة، خذ حقك لا تترك حقك. إذا رأيت الناس يريد أن يتصالحوا على علم ليست شهادة، ليس صلحا يعني في نوع من المكر والمخادعة، بل عن علم ويقين، فلا تثير المشاكل وتزعم عندك شهادة. فيشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون، فهذا من صفات المنافقين، يخونون ولا يؤتمنون، يعني هذا ضد صفات الإيمان. فقد حذر عليه السلام من صفات المنافقين فذكر منها الخيانة، وينذرون ولا يوفون، وهذا تجد كثير في الناس يبادر إن الله سوى لي كذا، شفى مريضي، وفقت في هذا العمل، نجحت إلى آخره، عملت وعملت، ثم إذا به يتنصل. ولذلك النذر مكروه، مكروه النذر، لأنك تلزم نفسك بشيء ما ألزمك الله به، لكن إذا ألزمت نفسك فعليك أن تلتزم، عليك أن تلتزم، فيكثر هذا في الناس، ينذرون ولا يفون بالنذر، ويظهر فيهم السمن لانطلاقهم في الشهوات والأكل والانغماس في ذلك. فهذا نشاهده، ونسأل الله لا نكون من أهل هذا الصنف، لكنه كثر في الأمة. هذه الأشياء كثرت عند المحاكم، تجد المسارعة إلى الشهادة من غير حاجة إليها، وعدم الوفاء بالأمانات، وعدم الوفاء بالنذور، والاستخفاف والانغماس في الشهوات. وفي حديث ابن مسعود بهذا المعنى فأورده بمعنى آخر، ويسبق وتسبق شهادة أحدهم يمينه أو يمين شهادته، يعني يتسابقون، تبغي يمين حلف لك يمين، تبغي شهادة شهد، يعني هذا لا يبالي. مع أن الله سبحانه وتعالى يعني شدد في شأن الشهادة، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. والله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ترى الشمس على مثلها فاشهد أو دع. تأتي بالشهادة هكذا، وكذلك اليمين، اليمين لا ينبغي الإنسان يتساهل فيها. نعم نعم. بدأوا من خلافة معاوية من سنة 40 من الهجرة إلى أن انقرضوا في سنة 32 ومئة 132، يعني جاء ابن عباس وقضوا عليهم، يعني في التاريخ الشديد في شأنهم، نسأل الله السلامة والعافية. وقال إبراهيم وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. انظر هذه التربية. إبراهيم النخعي رحمه الله من كبار علماء الكوفة، من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، فيقول: يضربوننا ونحن صغار. من اللي يضربونهم؟ مشايخهم الصحابة، ابن مسعود وأصحابه رضي الله عنهم، الذين كانوا من أهل الكوفة ونزلوها، فكانوا إذا رأوا الطفل يسارع في الشهادة أو يحلف يمين ضربوه أدبوه وهم صغار. يرون هذا من الأدب ليوقعوا في نفوسهم تعظيم الله سبحانه وتعالى وعدم الاستخفاف بالشهادة واليمين. فهذا من حسن التربية، أن الطفل يؤدب ولا يترك يطلق لسانه بالشهادة واليمين فيأخذ على هذا. وفيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان. إيه نعم، يعني بأمر الله واحفظوا أيمانكم. الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، فهذا كما أخبر عليه الصلاة والسلام. الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه، فهذا يعني وعيد من وجوه متعددة. أول أنه ممحق للكسب والبركة، هذا في الدنيا. ثم ما في حديث سلمان الفارسي على الراجح، حديث سلمان اللي ظهر أنه سلمان الفارسي، وقيل سلمان بن عامر الضبي، لكن المرجح أنه سلمان الفارسي رضي الله عنه. فلا ينظر الله إليه، لا يكلمهم الله، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم، مع هذا المحق للكسب والبركة. الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. نعم، يعني الإنسان يعني كون أنه عنده نوع من العصمة بالشيخوخة أو في أمور تمنعه، مع ذلك تجده يعني يسرق وهو غني، هذا يعني الفقير قد يعذر مسكين، قد يكون له نوع من الحاجة، مع أنه لا تجوز السرقة ولا الاختلاس ولا، ومع ذلك إذا وقع من غني أو كبر من فقير أو ما إلى ذلك، فلا شك أن المعصية تعظم مع قلة الحاجة وعدم العذر فيها. وإلا فالله سبحانه وتعالى قد يعذر عبده، يعذر عبده ويرأف به، أما إذا كان هكذا نوع من الاستخفاف فإنه قد لا يعذر. الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. نعم، لا ينبغي الإنسان يكون خفيف في يمينه ويبادر بالحلف، حتى في الخصومات، في الحقوق، في المبايعات، في الأخبار، أبدا لا تجعل اليمين والحلف بالله سبحانه وتعالى سهلة. نعم. السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث. بل هي ثلاثة، لأن رواية ابن مسعود وحديث ابن مسعود يعني في الصحيحين، وأزال الشك الذي عند عمران رضي الله عن الجميع. فهذه القرون الثلاثة مفضلة بشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل ما قرب العهد من عهده عليه الصلاة والسلام فلا شك أنه أفضل. فهذا واضح بين. نعم. السابعة ذكر الذين يشهدون ولا يستشهدون. لعل ذكر الذين يشهدون ولا يستشهدون يعني محل الشاهد، لأن الشهادة يمين، الشهادة تطلق على اليمين، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في شأن المتلاعنين: فشهادة أحدهما أي يمينه أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، وشهادة المرأة كذلك. فعبر سبحانه وتعالى ذكر الشهادة والمقصود اليمين. نعم. الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. نعم، يعني هذا من الأدب الذي ينبغي أن يتفطن له المسلم، فيربي أولاده ويزجرهم حتى لو احتاج الأمر إلى نوع من الضرب الذي يناسب حالهم فلا بأس به، مثل ما أمر عليه السلام بضربهم إذا بلغوا 10 سنوات وأهملوا الصلاة، مع أنه ليست بالإجماع ليست واجبة عليهم حتى يبلغوا، لكن إذا بلغ 10 ينبغي إذا استخف وتساهل في الصلاة أن يضرب ضربا يناسب حاله، لكن ينبغي أن يربى قبل ذلك، يؤمر على ما جاء في الحديث: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. فلا يليق أنك تترك ما تأمره ثم في 10 تأمره وتضربه، لا، 3 سنوات تأمره، 7 و8 و9 أو 8 و9 و10 إذا استكمل 7، ف3 سنوات كافية أنه يستجيب إذا أمرته بأمر يعني منوع من ترغيب وترهيب وإلى ذلك. أما تتركه بدون أوامر، وهذا يحصل عند كثير من الناس يتذكر أخيرا أنه فيه حكم من هذه الأحكام، فلا يصلح أن تضربه وقد ولم تسبق الأوامر إليه.